سلامي على الأنصار وصحبها الأخيار والمهدي المقوار القايد المقدار. سلامي على الأنصار وصحبها الأخيار والمهدي المقوار القايد المقدام والمهدي المقوار القايد المقدام. حانت خلافتنا واليوم تبايعنا ننصر لخالقنا ونطبق الأحكام ننصر لخالقنا ونطبق الأحكام. من أشعل الفتنة لا تسألوا عنه يا عاشق الجنة دمر قوى الجرام يا عاشق الجنة دمر قوى الجرام. في قدرة القادر بنعدم الكافر يا من سمع حاجر شق الطريق قدام يا من سمع حاجر شق الطريق قدام. جيش المداد كبر همدان باتزار حولا مع حميار ما همنا ملام حولا مع حميار ما همنا ملام. وأهل الحجاز أبطال فرسان الاستبسال ما هموا الأثقال ثاروا على الحكام ما هموا الأثقال ثاروا على الحكام. من سوريا جينا ننصر لمهدينا والله مقوينا واحنا أسود الشام والله مقوينا واحنا أسود الشام. حي عراق الجود حي الأسود السود دي شمهم بارود من دكوا الأصنام دي شمهم بارود من دكوا الأصنام. حي نجائب مصر حي رجال القصر حي جنود النصر كم من فتى ضرغام حي جنود النصر كم من فتى ضرغام. والقايد أهاب هز العدا ورعاب خلى اليهود تلهب واصطر قرار عدام خلى اليهود تلهب واصطر قرار عدام. اعدم جنود ابليس هدم بروج باريس وتحطم التاسيس بالميج والألقام وتحطم التاسيس بالميج والألقام. والاقتحام جاهز وسلاحهم عاجز وسلامنا الفايز في قدرة العلام وسلامنا الفايز في قدرة العلام. جينا مع المهدي للكفر نتحدي يلهاونا تهدي دوكي بلا استسلام يلهاونا تهدي دوكي بلا استسلام.